وعميم إحسانه وسعة بره، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، لقوم يذكرون أي يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع، ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. ثم قال سبحانه: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا الآيات، أي هو وحده لا شريك له الذي سخر البحر وهيئه لمنافعكم المتنوعة لتأكلوا منه لحما طريا، وهو السمك والحوت الذي تصطادونه منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فتزيدكم جمالا وحسنا إلى حسنكم، وترى الفلك أي السفن والمراكب مواخر فيه، أي تمخر في البحر العجاج الهائل بمقدمها حتى تسلك فيه من قطر إلى قطر من قطر إلى آخر، تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم. ولعلكم تشكرون الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيئها وتثنون على الله الذي من بها، فلله تعالى الحمد والشكر والثناء حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون وأعلى ما يتمنون، وآتاهم من كل ما سألوه لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. ثم قال سبحانه: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا الآية، أي وألقى الله تعالى لأجل عباده في الأرض رواسي وهي الجبال العظام لئلا تميد بهم وتضطرب بالخلق فيتمكنون من حرث الأرض والبناء والسير عليها. ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهارا يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم، أنهارا على وجه أرض وأنهارا في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوها. ومن رحمته أن جعل في الأرض سبلا أي طرقا توصل إلى الديار المتنائية لعلكم تهتدون السبيل إليها، حتى إنك تجد أرضا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيها، وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين. ثم قال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة وما أنعم به من النعم العميمة ذكر أنه لا يشبه أحد ولا كفء له ولا ند له، فقال: أفمن يخلق جميع المخلوقات، وهو الفعال لما يريد، كمن لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا، أفلا تذكرون، فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها، فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته، وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم، فلا تجعلوا له أندادا في عبادته، بل أخلصوا له الدين. وإن تعدوا نعمة الله عددا مجردا عن الشكر لا تحصوها، فضلا عن كونكم تشكرونها، فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم، مما يعرفه العباد ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى. إن الله لغفور رحيم يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.